بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. اليوم إن شاء الله هنتكلم في ما نحن فيه، وهو كتاب إغاثة اللهفان، في باب بعنوان كشف شبهة ابتلاء الحق تبارك وتعالى للعبد، وأرجو التركيز بقدر الاستطاعة. لو أن الله عز وجل أعاننا واستوعبنا ما أراده أن يقوله الإمام ابن القيم، والله هتفرق معنا كتير جدا. ركزوا معايا، وأي جزئية تشكل أو ما استطعت أن تستوعبها لسوء مني وقفها. يقول الإمام: وقد نسمع ونرى أن كثيرا من المؤمنين والصالحين نزل عليهم من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، ونرى كثيرا من الظلمة والفجار والكفرة الأشرار ارتفعوا وعلوا في الأرض أيما علوا. هذا واقع ولا مش واقع؟ واقع. كثيرا من الموحدين ينزل عليهم البلاء والمصائب، وكثيرا من الكفر والظلمة لهم الجولة والصولة في البلاد. يقول: ويترتب على ذلك أن يعتقد العبد، وهنا بقى الخلل، يترتب على ذلك أن يعتقد العبد أن متاع الدنيا ونعيمها ولذائذها ليس للمؤمن فيها حظ ولا نصيب، وكذلك الغلبة والنصرة والعز للكفار والمنافقين على المؤمنين في الدنيا. أقول تاني دولت ولا وضحين؟ من التاني بنقول كلام الإمام، يعني إن إحنا في حياتنا الدنيا بنرى كثير من المصائب تنزل على المؤمنين. طبعا الكلام ده كله من ناحية الظاهر، أما ما في القلب فلا نعلم. وبيجب كثيرا من العلو والظهور للظلمة والفجار والكثرة الأشرار على أهل الإيمان. ده واقعه. يترتب على هذا الواقع يجي عندنا اعتقاد، والاعتقاد ده هو اللي هو عظيم صحاح. ايه الاعتقاد؟ يعتقد المسلم ان نعيم الدنيا ولذائذها ومتاعها ليس للمؤمن فيها حظ ولا نصيب، وان الغلبة والعز في الدنيا للكفرة الأشرار على المؤمنين الأبرار. ويبدأ يأتي لبعض النصوص الشرعية التي من ناحية الظاهر تعارض هذا الاعتقاد فيؤوله. كويس؟ مثل قوله عز من قائل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قال لك في الآخرة. طيب، نريد جوابا عن هذا الأمر، نريد جوابا عما سبق. انقسم الناس في الجواب عما سبق قسمين. القسم الأول، وهم طائفة من العلماء لا يعللون أفعال الله عز وجل ويقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني نزلت علي المصيبة، والله بقى كما يريد سبحانه وتعالى، على أهل الضلال، على أهل الخير برضو كما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ يسألون. وجاء أقوام آخرون يعللون أفعال الله عز وجل وقالوا: والعلة فيما نرى وفيما يحدث أن الله عز وجل أراد أن يخبئ لعباده الموحدين الخير الكثير والفضل العميم في الآخرة، وأراد أن يكافئ الكافرين بما يفعلون في الدنيا حتى إذا كان الآخرة لا يجدون شيئا يتقون به النار. الكلام لحد كده واضح ولا مش واضح؟ خليكم معايا تاني، مفهومة ولا مش مفهومة ديت؟ تاني. يبقى في البداية خالص بلاء بينزل على أهل الإيمان، علو وظهور لأهل المعصية. شفنا الكلام ده، تولد من الكلام ده اعتقاد إن المؤمن ملوش في الدنيا حال، يعيش موطي ويأكل عيش حاف ويخلص، والغلبة والعلو والظهور لأهل المعصية وأهل الكفر وأهل الطغيان. طيب، في النصوص الشرعية بتعارض هذا، أولوه فين؟ في الآخرة. طيب، نريد تعليلا لما سبق، إزاي الكلام ده يحصل وكيف يترك ربنا عز وجل أولياءه وأحبابه ليحدث فيهم ما يحدث. فقالوا فيه هنا وجهين لأهل العلم: أقوام لا يعللون أفعال الله عز وجل. ما مش معنى كلمة لا يعللون يعني أفعال ربنا عز وجل يا أخوانا تخلو من الحكمة، لا، الله سبحانه وتعالى ما يفعل إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، السعيد اللي يعلمها والتاني بقى ملوش، بس يلتزم بالأمر. فقالوا ربنا عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأمر الثاني، قالوا أن الله عز وجل لما نزل البلاء والمصائب على أهل طاعته وأوليائه أراد أن يخبئ لهم الخير العظيم والفضل الجزيل في الآخرة، والجماعة الكافرين سمح لهم بالعلو والظهور في الأرض حتى إن فعلوا شيئا من الخيرات يكافأ به في الحياة الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لا يجدون شيئا يتقون به النار. واضحين دول ولا مش واضحين؟ وفين يا اخوانا؟ يقول الامام ابن القيم عليه رحمه الله: وهذان الامران، اي نزول البلاء على المؤمن وعلو اهل الطغيان في الارض بالاعتقاد اللي ذكر الان، قال الامام: وهذا خطا محض. وهذا خطأ محض. والخطأ الأول مبني على أن العبد أحسن الظن بنفسه وبدينه. خدوا بالكم بقى، العبد أحسن الظن بنفسه إيه وبدينه، وهذا مبني على الجهل بأمر الله وبدينه. يا ريت تكتبوا دول. يبقى الاعتقاد الأولاني اللي هو إيه؟ البلايا والمصائب نزلت علي ليه، وأنا فسرتها التفسير ده ليه، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. طب ماشي، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخبئ لنا الخير في الآخرة، الكلام ده هو التفسير ده والتعليلات ده هي خطأ، ده كلام الإمام ابن القيم. طيب الخطأ ده تولد على إيه؟ قال لك على اعتقاد نشأ عندك. إيه هو الاعتقاد ده؟ هو أن الإنسان أحسن الظن بنفسه وبدينه، وهذا تولد نتيجة الجهل بأمر الله وشرعه ودينه. طيب التاني، علو أهل الضلال في الأرض نشأ أيضا من جهل العبد بوعد الله عز وجل ووعيده. الكلام شكله كده صعب، صعب يا اخوانا، صعب فعلا. تاني، ما مش ان شاء الله ربنا يعين، مش هنمشي لما نفهم الجزئيه دي، لانها يعني من وجهه نظر اهم ما في الكتاب كله. يبقى نزول البلاء انا وانت فسرنا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يخبئ لنا الخير في الاخره، ده البلاء اللي نزل علينا وانت. وتبوا علو الامريكان وفلان يتمتعوا شوي، بكره شوف الذل. كويس. طب والنصوص كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ده في الاخر. كويس. ده نشا منين؟ يعني انا بمعنى ادقهم، الله عز وجل نزل علي البلاء او نزل عليك المصيبه، فانت قلت ان المصيبه دي الله عز وجل اراد بنزولها علي أن يخبئ لي الخير العميم في الآخر. طب أنت قلت كده ليه؟ من حسن الظن بنفسك وبدينك. أنا قلت أنا ماشي عدل، أنا ماشي على استقامة ليس لي نظير، فكيف نزلت علي المصيبة؟ عشان يرفع بها درجتي. كويس. طب الاعتقاد ده نشأ منين؟ من الجهل بأمر الله وبشرعه، ما احناش عارفين حاجة، وعلشان كده لما الجهل انتشر اعتقدنا الاعتقاد الخاطئ ده. طيب الأمر الثاني، الجماعة المش محترمين علوا ليه؟ احنا قلنا لهم الدنيا. طيب الأمر ده هو جه منين؟ من اعتقاد خاطئ. ايه هو اعتقاد الخاطئ؟ الجهل بوعد الله عز وجل ووعيده. اظن تفهموا كده، وده لسه برضو اتفهمت يا صفوة دولت. طيب الامام بقى ابن القيم بدأ يرد على النوعين، رد عجيب، وان دل على شيء يدل فعلا على عمق في الفهم ونظرة شمولية لكل النصوص الشرعية. وعاوز أقول لكم حاجة يا إخواني، ودي قاعدة تكاد لا تنخرم، شتان بين العالم المتبحر ذو النظر الثاقب والنظر الواسع وبين من لا ينظر إلا أسفل قدميه. شتان شتان، واحد متبحر قضى نحبة في البحث في النصوص الشرعية، والتاني لم تقلم أظفاره في شريعة الله. ده بيبقى له نظر وده له نظرة تانية. وشتان بين الخبرة الطويلة مع العلم والحشمة والدربة وبين من حصل في 5 أو 10 سنوات. ده وضع، وده وضع تاني خالص. شتان كبير. وعشان كده بقول لك، لو ربنا عز وجل من علي وعليك ووجدت من يجمع بين العلم والحشمة والدربة والخبرة، ده اربط نفسك في هدوم. يعني العلم تتفصل ثوب يغدك انت وهو اعمله، لا يفلت منك ابدا، لان ده عملة نادرة ما نجده الا في الكتب او تحت التراب. فالإمام الخير لما تكلم الواحد كان بيقرأ الكلام ومبهور، يكاد أن يخاطب الإمام أنا ويخاطبك بنفس الكلام. ودي بقول لك ما بتجيش إلا من خلال خبرة عميقة ونظر وبحث واستقصاء في النصوص الشرعية. شوف بقى، خد بالك الكلام اللي قلت ده اللي أنا وأنت نعتقده واللي أنا وأنت نعرفه، واخد بالك أي يحصل لأي واحد فينا مصيبة تلا لازم أصبر. كلنا كده، هو محتمل أن يكون كده فعلا، دي مش عاوزة كلام، ولكن بأمثالنا. خد بالك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ده ميت سنة 851 وبيتكلم عن عصره وبيتكلم عن نفسه وعن مشايخه وعن تلاميذه، فاحنا بقى من باب أولى. طب وليه؟ تعالوا نطلع فوق شوي. في عام الرمادة لما أراد عمر بن الخطاب أن يصلي بنفس صلاة الاستسقاء والدعاء المشهور بتاعه، قال اللهم إن كنا على عهد نبيك إذا أجلبنا نتوسل إليك بنبيك وقد مات نبيك صلى الله عليه وسلم، وإن نتوسل إليك بعم نبيك. وعم نبيه اللي هو مين؟ العباس، كان حيا. قم يا عباس فادعو العباس. العباس فقام ومن جملة ما قال، قال اللهم إنه لا تنزل عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة. هو ذا القول الفصل، لا تنزل إلا بذنب ولا ترفع إلا إيه؟ بتوبة. أنا بقى عاوز نبحث أنا وأنت بالراحة بالأدلة وبالقرائن وندردش كده، هل فعلا المصيبة اللي حلت بك وأنت من حملة القرآن ومن طلاب العلم ومن صعاد المنابر ومن البحث والنقد، هل فعلا ديت نزلت عليك أراد منها ربك أن يخبئ لك الخير في الآخرة، ولا في حاجة ثانية مدارية وإحنا مش عارفينها؟ ده اللي هنقول. واضح يا إخوان؟ قال الإمام بيرد بقى على الصف الأولان، قال وبالنظر وبالنظر الدقيق نجد أن المكلف يترك كثيرا من الواجبات الشرعية إما لعدم علمه بها، وهذا تقصير في العلم. هو عاوز يرد على مسألة إيه؟ حسن الظن بالنفس. أنت أحسنت الظن بنفسك وبدينك، يعني دين أنا مش دين الإسلام التزاما، أنا أحسنت الظن بنفسي وأحسنت الظن بالدين اللي عندي. فبقول لك لا، ده كثير من الناس يترك كثيرا من الواجبات لعدم علمه. طب ما يعرفش، قصور في العلم. وإذا علم بهذه الواجبات فهو يتركها إما تكاسلا إما تهاونا إما بتأويل باطل وإما بظنه أنه منشغل بما هو أوجب منها. كتبت يا ابني اسمه كلام؟ طب والد بيحفظ، يبقى يترك الواجبات لإيه؟ ما يعرفهاش، يبقى ده اسمه قصور فين؟ في العلم. ما بتحسن الظن ليه؟ طيب، طب عارف الواجبات تكاسلا وتهاونا وبتأويل باطل، تأويل باطل عاوزين نتعلم صح، أو بظنه أنه منشغل بما هو أوجب منه. وأجيب لك مثال، واحد من إخواننا اللي عندهم حماس وقال لك أنا لازم أقفل المبتدعة واحد واحد، ده لسه هو الأكل اللي في كرشه أكل الجاهلية، يعني وهو بعيد عن الشرع، يعني لسه ما دخلش في جوفه طعام وهو على الاستقامة. قال لك بقى أنا أوجب الواجبات عندي سأبحث وأنقب عن زلات الدعاء حتى أحذر منها. طيب اتعلم بس حتى وصل لاعتقاد، لا يبقى بترك الواجب بظنه انه هو ايه انشغل بما هو اوجب منه. دي مشكلة كبيرة جدا، بل سواد عظيم ان تجد الكثير يستطيع ان يعد الهنات والزلات التي لا ينفك احد منها. واذا سألته عن الف باء في شريعة الاسلام، والله معلش انا مشغول في شوية دعاء كده ارفني ولازم اعريهم. اهو ده ساعة ما ينزل عليه المصيبة يقول لك لا ده اراد ان يخبئ لي الخير. دهن بأمر الله وبشرعه، مش عارف الواجبات فين. واضحة يا اخواننا دي؟ يبقى يترك الواجبات ها تكاسلا تهاونا بتأويل باطل، وما أكثر التأويلات السمجة الباطلة، ما أكثر، أو لأنه يظن أنه منشغل بما هو أوجب منه. ثم قال الإمام ولنفسر القول أكثر من ذلك. شوف تفسيره اللي قال ده، الكلام عجيب فعلا والله. يعني الكتاب ده هو لو الأمر وكل إليه نخلصه ونعيده تاني، لأن الخدش كبير في قلوبنا وفي سلوكنا. لكن المعلومات الفقهية سهلة هتحصل، هنقص عليك شوية ونعمل لك اختبار ونديك جوائز هتحفظها، لكن اللي جوه في القلب. قال الإمام ولنفسر القول أكثر من ذلك، قال والأعمال، اكتب الكلام ده، التي كلفنا بها من قبل المشرع تنقسم باعتبار صدورها إلى قسمين. الأعمال التي كلفنا بها إيه؟ المشرع، تنقسم باعتبار صدورها إلى قسمين، إما أعمال القلوب وإما أعمال الجوارح. ودي كلام فصل. كلفني ربي بعبادات أعمال قلوب وبعبادات أعمال الجوارح. اكتب بقى كلام اللي جاي لشيخه شيخ الإسلام، ودي اللي هقعفها أنا وانت دلوقتي. يقول شيخ الإسلام وأما أعمال القلوب من الحب والبغض والكراهية والإرادة وغيرها فلا بد أن يأتي العبد بها على وجه التمام، فإن نقص منها شيء دليل على نقصان الإيمان. يلا يا عم كده بقى العوار هيظهر. وأما أعمال القلوب اللي هي كلفنا بها ربنا عز وجل، ده هي أعجب من كده دلوقتي. أعمال القلوب من الحب والبغض والإرادة والكراهية وغيرها ينبغي أن يأتي العبد بها على وجه التمام، يعني لا يعذر إن قصر. طب قصر دليل على نقصان الإيمان، دليل على نقصان. أما ده كلام شيخ الإسلام لسه هون. أما أعمال الجوارح فعلى قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. يبقى أنا بجي أقف وأقرأ بقول هو الله أحد، أحس إن ظهري هينكسر، بأجيبها على ثلاث ركعات على قدر الاستطاعة، ولكن ما في القلب بالثقة وحسن الظن بالله شكله إيه؟ هي دي يا أخوانا. لذلك يقول الإمام أي ابن القيم فقد يستحي العبد من ترك واجبا، فقد يستحي العبد من ترك واجب من واجبات الجوارح وقد ترك أعظم منه من واجبات القلوب. واضح ولا مش واضح؟ شفتم كشفنا كلنا. وقد يترك العبد واجبا من واجبات القلوب الجوارح، ويستحي ويترك اعظم منه من واجبات القلوب. زي ما قلت لك كده، هو حافظ على السم وعلى الدم، وبدأ يبحث في دقائق الأمور وعمل بحث 20-30 صفحة أيهما أولى بالقول الراجح، أأزيل الشارب حتى يرى جلدة الشفة العليا أم أخذ الشعر الذي ينزل على الشفة فقط، وتبحر في المسألة وأتى بالنصوص، وهو في القلب لا يتوكل على ربه. الإمام نفسه يقول لك هنا يستحي من ترك واجبات بعض الجوارح عشان الناس، وقد ترك أعظم منها من أعمال القلوب. ويجي يقول لك إيه؟ حسن الظن بنفسه وحسن الظن بدينه. فين يا أخويا؟ فرج. طبعا تأي الخطاب لي ولكم، يعلم الله لي ولكم. وأنا لما قرأت الكلام ده وأنا بحضر المادة العلمية امبارح والنهاردة فعلا انبهرت، قلت لا ده احنا كده انفضحنا وهتبقى فضحة الجناب إن لم ننتبه ونفيق. يبقى أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ليس معنى هذا ولا يفهمن فاهم إن نقصر في أعمال الجوارح أبدا، ولكن احنا عاوزين بس إيه؟ نرد على جزئية حسن الظن بنفسه وبدينه. انت كده غلطان وجهلت امر الله، وجهلك بامر الله وبشرعه وبدينه هو اللي وصلك لكده، هو اللي خلاك تقول الكلام اللي قلنا ده كله، والحقيقه غير كده خالص. يبقى لازم اعيد النظر تاني واعرف ان الامور مش زي ما انا فاهم. واضح يا اخوانا ديت؟ وقد يترك العبد، وقد يستحي العبد من أن يترك بعض أعمال الجوارح، وقد ترك أعظم منها من أعمال القلوب. علشان كده شيخ الإسلام تيمية لما جه يتكلم عن الإيمان وحب بقى يكشف العيال بتوع المرجئة اللي هم بيخرجوا الإيمان، يخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وعمالين يعجنوا عجل ما بعده عجل ويروجوا لفكرهم، ويقول لك هو ده معتقد السلف. قال لك والإيمان أصل لا بد منه، وهو تصديق الخبر ومن لوازمه عمل الجوارح. ما ينفعش خروج الإيمان يا أخوانا من مسمى العمل، خروج العمل من مسمى الإيمان ده فكر المرجئة، وإن صدر ممن صدر منه مهما على كعبه أيا كان هو، العمل من مسمى الإيمان. خد بالك من دي واتك عليه. تقول لي شرط صحة شرط كمال، أقول لك ارمي كل ده كلام مرجئة. العمل يخش يعني ما تطلعوش منه، لأن كما عرف الفقهاء والأصوليون إن الشرط خارج عن ماهية العمل، خارج عنه خالص. ايه الوضوء وايه الصلاة؟ ايه الاغتسال وايه الصلاة؟ ده موضوع تاني بعيد عنه خالص. ثم جاء الامام وبدأ بقى يجيب ادلة ليصحح لاعتقاد الخاطئ. اول دليل قال الامام، قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. قال فللعبد من العلو بقدر ما في قلبه وجوارحه من الإيمان. واضح. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. له من العلو بقدر ما عنده من الإيمان، لذلك علما وعملا، أي علما بعمل القلب وعملا بالجوارح. فإذا انتفى أحد الأمرين اللي ينزل، خد بالك اعرف هو نزل ليه. قال الله عز وجل في التنزيل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال فللعبد نصيب من العزة بقدر ما عنده من الإيمان، تنقص على طول. ثم قال الإمام فإن نقص شيء من العلوم ومن العزة، فليعلم أن هذا نظير ما نقص من أعمال القلب أو عمل الجوارح. ما ينفعش غير كده خاص. قال الله عز وجل، ده برضو الأمثلة اللي جابها الإمام، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال فإذا قل الدفع فدليل على نقصان الإيمان. بس أنت ما انتش واخد بالك وما انتش فاهم، عشان كده بقول الدهن بأمر الله وبدينه، فما تحسنش الظن وخد بالك كويس. ودي إشكالنا كلنا يا أخوان، لأن اللي بيحصل بالضبط إيه؟ أنت عارفين إشكالية كبيرة فين؟ إن لم يعدل هذا الاعتقاد هتني ماشي غلط. يعني عندنا أعمال القلوب خربان والبلايا عمالة تنزل والمصايب، فأنا قلت لا، ده هو بس ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه عاوز يرفع درجتي. ثم الاعتقاد ده في دماغي، ثم اللي ماشي غلط، يبقى لزاما علينا أن نعدل هذا الأمر ونشوف أعمال الجوارح شكلها إيه وأعمال القلوب شكلها إيه. عشان كده يا أخوانا دايما أعمال القلوب يعكر صفوها دائما مرض القلب. ما هو القلب له عمل، إيه اللي يعكر العمل؟ المرض. يعني مثلا إيه، معدتي لها عمل وتفرم الزلط، إيه اللي مش خلاها تفرم؟ عيان، مريضة. عيني لها عمل بطارة، إيه اللي عقلها؟ عندها رمط، مية زرقاء ولا مية حمر ولا أي مية. يبقى عمل القلب يعقله إيه؟ مرض القلب. يبقى لازم أشوف أمراض القلب إيه. واضح يا أخوانا الأمور دي، وده اللي السلف كانوا يهتموا بقوي وبيركزوا عليه غاية التركيز. حينما يشعر الرجل منهم بشيء من قسوة في القلب يبدأ يصرخ، هو ده الخراب. لكن خلل في عمل الجارحة على قدر استطاعه، تعب مفصله وجعه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هينة يعني يدركها العبد بفعل شيء آخر. يبقى إن الله يدافع عن الذين أمنوا، فقلة الدفع دليل على نقص في الإيمان. قال الله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فولاية الله عز وجل لعبده على قدر إيمانه، فنقصان الولاية بنقصان الإيمان. واضح يا خلدي؟ قال الله عز وجل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. على المؤمنين، تلاحظ كل الأمثلة فيها لفظ الإيمان، ما جابش معها لفظ الإسلام خالص، لفظ الإيمان اللي هو متعلق بعمل القلب. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن وجد السبيل للكافرين على المؤمنين فبقدر الخلل في الإيمان وفي أعمال القلوب والجوارح. شفتوا يا أخوانا بقى عدم فهم الاعتقاد الصحيح يوصلنا لفين؟ يبقى هنا الجهل بأمر الله عز وجل وبشرعه وبدينه، هو مش فاهم كويس أوامر ربنا ماشي إزاي، ولم ينتبه إلى الفقه الدقيق إن في أعمال تصدر من القلب وأعمال تصدر من الجوارح. والخطورة في إن أعمال القلب لابد أن يأتي بها العبد على وجه التمام. تعلمون السبب في كده يا أخوان؟ ودي لازم ابن تيمية عليه رحمة الله لما قرر هذا الأصل لك، وأعمال القلب لابد أن يأتي بها العبد على وجه التمام، وأي قصور في أعمال القلب دليل على نقصان القلب بعكس الجوارح. يعني ممكن الجارحة يختل فيها العمل ولا تؤثر في الإيمان. ليه؟ معذور، معذور. واحد قال له لو فوتك بالصلاة هجيب رقبتك، فبدأ يصلي في البيت، يبقى هنا قصر في الصلاة في المسجد. واخد بالك يا اخوانا؟ لو شفتك متمثل بالهدي الظهري، لو شفت زوجتك متحنيها اقطع صوابعها. واخد بالك؟ يبقى هنا حصل قصور في عمل الجوارح، ولكن بعذر لا يؤثر على الايمان. اللي قطع الايمان فين بقى؟ اللي لازم ياتي على وجه التمام في القلب. ايه السر في كده؟ قال شيخ الإسلام: لأنه ليس لأحد من الخلق على القلب سبيل. ممكن أضحك في وشك وأغضب في الحب وقبلك من دماغك ومن مناخيرك ونهين عليه موتك، يبقى في القلب، في القلب. علشان كده أعمال القلوب لابد أن يأتي بها العبد على وجه التمام. أي خلل في عمل من أعمال القلب دليل على نقص في الإيمان. ومتى يختل عمل القلب؟ إذا مرض القلب. واضح يا إخواننا الأمور دي؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى نلاحظ كده، فعلا جهل العبد بأمر الله عز وجل وبدينه هو اللي خلاه يحسن الظن بنفسه وبدينه. لو هو عارف كويس عمره هيعمل كده. لذلك لله ضر الحسن البصري عليه رحمة الله أبي سعيد من كلامه الفخم، كلامه الجزل. كان يقول: المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هي ده نفسه منه في عناء، هي ده هي. عالم بأمر الله وفاهم كويس كل اللي بيحصل معروف. علشان كده احنا بنقول دايما ايه الأدلة الشرعية دلت فعلا ان المصائب بتنزل إما لرفع الدرجات وإما لخلل. دي مش عاوزة خلاف. والدليل الأكيد على صحة ما نقول ما نزل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالكم يا أخوانا، وهذا طبعا وصل إلى السنة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. ولكن الإشكالية في بقى إن إحنا بنقول أي بلاء ينزل على العبد، من الذي يستطيع أن يحدد أهو لرفع الدرجات أم من جراء النكبات والبلايا والبعد عن الشريعة؟ العبد نفسه اللي نزل عن البلاء. طب يا عم تخد بالك ده جاهل، اهو ده بقى السواد الكبير، جاهل اللي هو الجهل بأمر الله عز وجل وبدينه. يبقى لازم يا اخوانا نفكر كويس في أعمال القلوب. واضح يا اخوانا الأمور دي؟ طيب تعال بقى نشوف جزئية تانية اللي هي جماعة كفر اللي علوا على الأرض. قال لك الجهل ايه؟ ها، بوعد الله عز وجل ووعيده. الجهل بوعد الله عز وجل ووعيده. احنا قلنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قالوا ايه في الآخرة؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش، لأنه هو خصص العام لما حدث عنده خلل في الاعتقاد. ركزوا دي كويس، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. قلنا الجماعة اللي هم قالوا ده المصائب نزل في رفع الدرجات أو ليخبر لنا الخير في الآخرة، أولوا الآية. ما الذي حمله على التأويل؟ ها، جهل في الاعتقاد. جهل، أنا كويس، أنا زي الفل، هنا لي نظير، فبدأ الاعتقاد عنده ينخدش، بدأ يأول. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، عام لا يخصص إلا بدليل مش بواقع، لأن الواقع اللي احنا فيه ما ينفعش يخصص أدلة. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. غاية الوضوح. يبقى إذا اسمه بقى ده جهل بوعد الله عز وجل ووعيده. الوعد اللي هو بالخير جهله، ولكن جهله ليه؟ لما حدث عنده خدش في الاعتقاد. عشان كده بنقول يا اخوانا خدوا بالكم ودايما باستمرار راجع على اعتقادك، دايما باستمرار راجع عليه. عشان كده انا عاوز اقول لكم اصول الاعتقاد عاوزك تكتبها وتلخصها في كشكول. من اول بقى الاعتقاد في اسماء الله عز وجل وفي صفاته سبحانه وتعالى وفي افعاله، وبعد ذلك الاعتقاد في اصول الايمان وفروعه، والاعتقاد في الغيبيات. الكلام ده عاوز يلخص وتلخصه صح، تاخذه من الثقات من اصحاب السند العالي، وبعد ما تلخصه رجع عليه باستمرار. لان في الحد النهارده ناس كبار العلم وكبار في الكعب يقول لك الايمان شرط صحه او شرط كمال العمل. لحد النهارده الامانه هتصلحها انت، ده انت عديت ال 50 عديت ال 55 هتصلحها انت. لحد النهارده ناس بيقولوا ان ابن تيميه وابن القيم بيقولوا بفناء النار، انت بتعدلها انت دي؟ يبقى لازم انا اراجع اعتقادي تاني عشان بقولها لك وبنقل لك اللي انا بعمله. اصول الاعتقاد بتتكتب في اجنده كده لوحدها وتعرف بادلتها ومتلخصه كده، تراجع عليها باستمرار. فلما يرسخ اعتقادك الاعتقاد الصحيح والله ما نخاف عليك، حتى لو انقلبت من معصيه لمعصيه مش هنخاف عليك برضه، هترجع لنا زي الصقصلي. ولكن خافش من الاعتقاد مشكله كبيره، لان بيترتب عليه التاويلات الباطنه ويترتب عليه الفهم القاصر ويترتب عليه عدم الوقوف على الاخطاء. بإنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. وقال الله عز وجل الله ولي الذين امنوا، ولاية وعد من الله عز وجل. ولكن لما حدث الخدش عنده بعدت الولاية عنك. لذلك الله عز وجل ده بقى اسمه ايه؟ الجهل بايه؟ بالوعد، الجهل بالوعيد. الله سبحانه وتعالى ذكر في اكثر من موضع في الكتاب فقال وقوله الحق أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. طبعا الآيات في سورة آل عمران وسبب نزولها معروف، لما حدث من الصحابة ما حدث في غزوة أحد، واحد يقول لك طيب ما الصحابة اللي خلفه يا رجل؟ صح، الرماة اللي خلفه بقية عبد الله بن جبير وكانوا 50 واحد، شوية نزلوا نزل 38 وبقي 12، خالد بن الوليد جه من ورا وتمكن منه. هنقول خلف الرماة، ننظر إلى هذه المخالفة وبحور الحسنات للصحابة، ألا تذوب هذه الحسنات السيئات في هذه البحور؟ تذوب، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. ومع ذلك الله عز وجل لفت أنظارنا وأنظارهم بس بضرب المثال عليهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال سبحانه وتعالى ما أصابكم من مصيبة، مصيبة نكرة تفيد العموم والشمول. انت حبيت تاخد مصيبة من اللي نزلوا عليك وتخليها تخرجها من هذا العموم، هذا الدليل. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. عارف لو النص جه لحد ده هو ولم يأتي بعده شيء في نفس الموضوع كان كفاية، ولكن انظر إلى عجز الآية ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فلو أن الله عز وجل أنزل علينا نظير ما نفعله من ذنوب ومعاصي كذا ما ضضعنا من زمان. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ يبقى كده الاعتقادين الاثنين نشأوا نظير خطأ وهو الجهل بأمر الله عز وجل ودينه وشرعه، والأمر الثاني الجهل بوعد الله عز وجل ووعيده. من أجل ذلك لما رسخ هذا الأمر في قلوب الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن اقتفى أثرهم، فعلا كانوا في غاية الانشغال بأنفسهم. لكن لما حصل عندنا قصور وأشياء مثل هذه ترتب عليه ما نحن. الأمر إخواننا واضح ولا في غموض ولا عيد تاني؟ طيب، يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والنبي ابتلي بلاء عظيما وكذلك الصحابة والتابعين والتابعون. كيف نوفق بين ذلك وأنه ما نزل بلاء إلا بمعصية ولا رفع إلا بتوبة؟ احنا قلنا إن الأدلة الشرعية دلت على إن فعلا البلاء بينزل لرفع الدرجات، المصائب يعني، أو بالذنوب والمعصية. ده مش عاوز خلاف. الإمام ابن القيم بيتكلم في جزئية تانية خالص، بيتكلم بيقول أنه ما ينبغي على العبد أن يعتقد أن كل ما نزل به لرفع الدرجات. هو ده اللي بنقوله، ولكن احنا ننكر الأدلة؟ لا، يعني ما ينفعش ننكر الأدلة. لذلك المصائب تلو المصائب، بيقول الصواب نزلت لخلل في العمل، سواء عمل القلب أو عمل الجوارح، وده أمر واضح ولا ينكره إلا مكابر. أما إذا استقام العبد ورفع يعني وأيقن وأتى بأعمال القلوب كما ينبغي وبعد ذلك نزلت عليه مصيبة، لا شك أنها لرفع درجته وليست من جراء القصور في العمل، لأنه تقريبا يعني أتى كما ينبغي، وهذا نظر أن يحدث. هذا اللي عايزين نتكلم فيه. فكلام الإمام ابن القيم عليه رحمه الله بيتكلم عن الواقع اللي هو فيه، وعن كثير ما يتبدح بعض القوم ويبدأ يكون هو منغمس في القصور إلى آذانه، ويظن أن ما نزل عليه من مصائب ومن تسلط السفهاء إلى غير ذلك ده علشان ربنا يرفع درجته. أبدا، هو ده الذي يقصده الإمام عليه رحمة الله. أرجو إخواني تعيدوا هذه الكليمات بينكم وبين أنفسكم، وتركزوا تركيز شديد على هذا الأمر. وكل إنسان يا أخوان يتابع أعمال قلبه، وأقصد بأعمال القلب اللي هو التوكل على الله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل، الثقة بوعد الله عز وجل، وخاصة في مسألة الأرزاق. وهتبقى يا أخوان ما دي من أعمال القلوب. هل فعلا أنت عندك ثقة كاملة في أن الله عز وجل سيتولك فعلا؟ ماذا من أعظم أعمال القلوب الاستعانة والاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل، الحب في الله. هل فعلا ده صدر من قلبك وبتحققه، ولا بتحبه عشان ودانه طويلة والتاني عينيه ضيقة، ولا ده بيزعق كويس ولا بيزعق شيء؟ ماذا من صميم أعمال القلوب؟ يعني هل فعلا تجردت وقبلت الحق ممن تبغضه لأمر دنيوي وانصعت له؟ ماذا أيضا من أعمال القلوب وأعمال الجوارح اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها على سبيل الحكم والإلزام، أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو على سبيل الاستحباب. أرجو مرة ثانية أن تعيدوا مراجعة هذا الدرس، لأن ده هيحكم أمرك أوي، وتبدأ تنضبط في سلوكك. وعلشان كده بنقول ايه، لما انت تفتش وتلاقي خلل هتلاقي، وممكن الخلل يكون كبير وربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك وعرفته وفهمته، عارف ان يجي بقى حاجه لو قدر ربنا عز وجل وجاتلك ده من نعم ربنا عليك، فلتت منك بقى ده ما مش بتعبنا. يقول بعض السلف رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فأنا قعدت فتش لقيت نفسي واقع في عدم الثقة بالله، واضحة خالص دي، بقى تنتها كده في ودني، كل ما جشمح بأنفي تشدني لتحت. يا سعادتك يا هناك لو لقيت دي عندك، ولكن احذر أن تقع فيها. وهدولك بس انت كده بتب البيت، انا رح بقى اشوف لوحدة ابجر بها عشان ايه؟ اورث نفسي انكسار. اوعى، ما اقصدش كده ولا يقصد احد اهل العلم بذلك، ولكن انت بتبحث. اصل ما يعني اخي المكرم لا تفكر ان تعمل، دور هتلاقي كتير، هتلاقي كتير جدا، وهتلاقي اخبث مما تريد ان تفعل. بس كما قالوا، وقد تنكر العين ضوء الشمس من رماد. بس واضحه الامور دي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. اشترى زيد من عمرو حمام، وبقي الحمام عند عمرو حتى يدبر زيد مكانا، فأوشك الحمام على الموت فذبحه عمرو وأرسله إلى زيد فرفضه وقال له: لقد اشتريت منك حماما حيا لا مذبوح، فما حكم الشرع لهذه المسألة؟ إن كان الواقع كما ذكر وفعلا تركه زيد حتى يدبر مكانا عند عمرو، فعمر أصبح مؤتمن، أصبح إيه؟ مؤتمن. والمؤتمن غير ضامن إلا إذا كان هناك تفريط. بس فرج بأكل الحمام وبسقيه، ولكن المنية أتت، خلاص أنت ليس لك أن تأخذ، خذهم وحشيهم وكلهم وخلص نفسك. بس أرجو ذكر بعض الفروق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة المرجئة المنتشرة بين الناس. هي مسألة العمل، بيخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ومشكلتهم الكبيرة خالص اللي ملهاش حل أنهم يقولون أن الإيمان لا يتبعض، واخد بالك، ويزداد في الفحش، ويقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولكن ديت إيه؟ قليلة. ولكن اللي منتشر إن هم بيخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فدي اللي احنا ايه، ساعة ما تسمع يقول لك العمل شرط كمال شرط صحة، تكبر عليه أربعة، قل له أنا هحترمك لحد ما فهمك الغلط، وأقول لك الصح كذا، استجبت غير وبرك، ما استجبتش خلاص كده انت ايه، لحقت بركب المرجئة. وباتفاق أئمتنا الكرام أنهم من الفرق 72 الهالكة، فاحذر هذا وكن على حذر منه. يقول: ما المقصود بقولكم إلى متى سوف نقول أن الإمام ابن القيم قال بفناء النار؟ ألم يقل ابن تيمية بفناء النار وفناء فرعون وإبليس في النار؟ قال الإمام عبد الرحمن السعدي: لكل جواد كبوة. يا أخي الفضل، هذا الكلام بالتحقيق والتمحيص لم يثبت عليه ابن تيمية ولا ابن القيم. أنا مقصود بقول متى هنقول، يعني لحد أنت هننسب القول لهم وهم ما قالوهوش، واخد بالك؟ لأن الإشكالية إيه يا أخوانا؟ أنا عاوز أقول لكم على حاجة مهمة جدا لازم تراعوها ويا ريت تكتبوها. ابن تيمية عليه رحمة الله تقريبا، مش فاكر التاريخ قوي، يعني عاش على ظهر الأرض قرابة 60 سنة، إلا بأكون أنا واهم يعني، ها؟ 67 سنة، شيل منهم 17 لو انه كان في 13 ملوش نظير، بس خلينا في 17، يبقى دي 50 سنة. ال 50 سنة دولت اللي عاشوا ابن تيمية عليها، واي عالم من علماء السلف مر بمراحل نضج وتطور الى الاعلى ولا كان ثابت؟ ردوا مر صح مج يعني مثلا الشيخ صبحي من 10 سنين كان بيقرأ زي دلوقتي وانا مثلا من 5 أو 7 سنين كنت بزعل زي دلوقتي ده صوت عيني دلوقتي واخد بالك. فكل واحد بيمر بمراحل معينة مراحل نضج دي حاجة نعرفها كويس. ايضا حينما اريد ان اتي بكلام عالم في مسألة انا بيبقى بيحكمني قاعدتين. القاعدة الاولى تتبع كلام العالم في المسألة على مدار حياتي، لان طبعا يستحيل ان ابن تيمية يعيش 50 سنة يتكلم في الشريعة كلام ملوش نظير وما يتكلمش عن النار الا مرة واحدة. الكلام ده يعقل؟ استحيل. يبقى انا لازم ابحث كل كلامي واجيب كل كلامي في المسألة ادور بقى مش عارف يبقى يركب سيب غيرك يبحث. الامر الثاني لزاما علي ان اتتبع كلام العالم في مراحل العمر. اقول لك الكلمة دي قالها انت مانيش عارف وده صعب. يعني مثلا تعالى انت مثلا في كتاب شفاء العليل لابن القيم الذي اعيا كل من بعده ان ياتي بحرف منه، وتعالى شوف كتاب الروح لابن القيم يقول لك لا ده مش منسوب ده مش لا لابن القيم عشان ما نخبطش بالكلام. قارن بين الكتابين، هل يحق لك ان تاخذ بقول لابن القيم في الروح بوصول العبادات البدنية والمالية للميت وتسيب كلامه في زاد المعاد وفي طريق الهجرتين وفي مدارج السالكين وفي شفاء العليل؟ كده انت بصراحة كده موقفك مش كويس خالص. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى انا عندي اتتبع كلام العالم، بعد ذلك لازم اشوف العالم قال الكلام ده امتى، وهو عنده 50 سنة ولا هو عنده 67 سنة ولا هو لسه بياخد الاجازه من الشيخ. ديت ما عرفهاش، مش عرف ودي واضحه. طيب احكمها ازاي؟ بالدليل الشرعي، بس بالدليل الشرعي. اهل العلم بقى وهم بيتبحروا في كلام ابن تيميه بالقول بفناء النار وبحثوا فعلا وجابوا نصوص وجابوا كلمات. خدوا بالكم يا اخوانا نصيحه، يعني لما تقرأ كلام ابن القيم وابن تيمية فرغ ذهنك وانت بتقرأ، فرغه قوي. الإمام سليمان الربيع بن سليمان المرادي كان لازق للشافعي كده، يعني كان هو نشر علم الشافعي. يقول قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة ما قرأتها مرة إلا وازددت فيها علما. تفسرها ازاي؟ عارف انا فسرتها ازاي؟ تفسير لها قلت الامام الشافعي كتب الرساله دي 500 مره كل مره بحبر سري فوق التاني، فالربيع جه يقرا ويقوم ماسح الدنيا يطلع له جديد. ما هي غير كده، لان كل ده الربيع اللي قراها مش احنا اللي كان ملازم له، يقرا الرساله 500 مره كل مره يزداد فيها علم. لا ده عاوز اوقف. يبقى عشان كده لما تقرا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وتقرا كلام ابن القيم مش زي وزيك، احنا عملنا فرفر. ده هو كان يضع الحرف كما ينبغي ان يوضع، يبقى لازم تدقق كلام. فشيخ الاسلام ايضا نعم ولا شك في ذلك، العلامه ابن باز وغيره وغيره تتبعوا نقولات شيخ الاسلام ابن تيميه فقالوا فعلا ان الكلام المنسوب اليه بالقول بفناء النار كلام غير صحيح. ما قالش كده، ما قالش كده خالص. ولكن ابن تيمية عليه رحمة الله من فقهه العالي ورسوخه في العلم قال لك عاوزين نفرق بين حاجتين، بين ما يبكيه الله عز وجل ببقائه وبين ما يبكيه ربنا عز وجل بإبقائه. يبقى ببقاء ويبقى بإبقاء، ذات الله عز وجل وصفات ربنا عز وجل باقية ببقائه. في أشياء تانية الله سبحانه وتعالى أبقاها لا لذاتها ولكن الله أبقاها ولو شاء أهلك. بس يبقى منعودش بقى ندندن ونقول وندرس للأولاد وننشر في كتب العقيدة إن ابن تيمية قال بفناء النار، ما ينفعش، هذا كذب على الإمام. ده ما مقصوده متى سنظل أن نقول أن ابن تيمية يقول فلان أنه ما قالش كلام. وإن كان في بعض مثلا أهل العلم الثقات كالشيخ عبد الرحمن السعدي أو غيره من علمائنا الأفاضل ومن تيجان رؤوسنا ما وقفش على كل كلام الإمام. إزاي؟ لا، ما احنا قلنا بقى مسألة الإحاطة بكل علوم الشريعة فوق طاقة البشر. أنا ممكن أنا لميت 10 أحاديث الشيخ صبحي لما 15، فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني مش معنى أن مثلا بعض أهل العلم الكبار المتقدمين كالإمام الشنقيطي مثلا أو عبد الرحمن السعدي أو غيره وغيره قالوا أن فعلا ابن تيمية قال الكلام، لعله وقع على قول ابن تيمية بيقول كده، وبعد ذلك ابن تيمية عليه رحمه الله أرجع عن هذا القول. واضح يا إخواننا الأمور دي ولا مش واضحة؟ طيب، يقول أريد أن أكتب بحثا في الربا فنرجو من فضيلتكم ذكر بعض الكتب للإطلاع عليه. بص يا أخي الفضل، كل النصوص الشرعية اللي وردت في الربا في الكتاب تحطها قدامك في القرآن، اكتبها كده سورة كذا الآية رقم كذا أحطها كويس، وبعد ذلك كل كلام أهل التفسير في الآيات دي كويس، بعد كل النصوص الشرعية الواردة عن خير البرية في الربا احطها قدامك، كل كلام العلماء فيها، وبعد ذلك تخلص بنتيجة معينة. واخد بالك يا أخي الفضل؟ وعليك بكتب الثالوث، مش على الثالوث فقد أجاد وأفاد في هذا المبحث، وفي فتاوى، لأن اللي هيقابلك ويعركر عليك ايه ويزهقك ايه، ان الورقة من 200 جنيه ما كانتش موجود، ولا من 100 ولا من 20 ولا من حنطور ولا غيره، ما كانش موجود، كان موجود الدرهم والدينار، يبقى هنعملها ازاي؟ هنا بقى لازم تلجأ الى فتوى اهل العلم، فقد افتى العلماء ورثة الانبياء على ان النقود في العصر الحاضر تقوم مقام الدرهم والدينار، وكل عملة صدرت من بلد تعتبر جنس. يبقى الجنيه جنس والريال جنس والدرهم والدرهم جنس والين بلاش عارفين عاوزين حاجه من الجماعه بتوعنا يعني، وعاوزين برضه يا اخواننا دي اللي ممكن ايه يعني تتعبك شويه، فالفتوى موجوده وما تشغلش بالك، وان شاء الله ربنا يعينك ان عملته. يعني ايه انشدك بالله ان تاتيني بنسخه لعل الله ينفعني بها، وجزاك الله خير. السؤال ده مهم، اعلم ان كل الثلاثه التي تاتي علي من عند الله بسبب ذنوبي. كويس كده احنا بدانا نبقى محترمين. وهبوط إيماني، ولكن مجاهدتي لنفسي أصبحت صعبة، أجد الآن صعوبة في مجاهدة النفس، فما نصيحتكم؟ فيه سؤال قبل كده المجاهدة عبارة عن، تعرف المجاهدة إيه؟ فطم النفس عن الشهوات وحملها على المشاق البدني، ده تعريف المجاهدة زي ما عرفها الإمام الجرجاني، فطم النفس عن الشهوات وحملها على المشق البدني. وهبل فطم النفس عن الشهوات، شهوة الكورة، زي أخ هنا لشيع رسالة بيقول إن هو مدرب كرة قدم في فريق وبيأخذ مرتب أقل حاجة، ونسأل الله العفو إن الكلام مش هقول شبهة، لا ده أعلى من شبهة شوية، ابتعد وعدل. الله ما أضاع البلاد والعباد إلا الكورة، واخد بالك؟ أصبحت فعلا ما يأتي من ورائها من خدوش في الاعتقاد ليس له نظير. وعاوز برضو النظرة بتاعتنا تكون نظرة واسعة، يقول لك لا ما هي ده فتح بيوت ناس، واخد بالك انت ازاي؟ ده فلان باعوه هيرجعوا سوق النخاسة تاني، باعوه بكذا وخد كذا، دي نظرة محدودة. وإلا خلاص بقى. طب لو نظرنا لها كده ما محدش يكتب على بتوع البنك، ما هو بيكتب في شهرين ثلاثة بيلمهم وخلاص. طالما النظرة أصبحت نظرة شخصية، لا دي مش كده، دي النظرة عموم لكل الحلقة. فإحنا بنقول الأخ اللي بيجاهد نفسه ده قبل ما تشوف المجاهدة صعبة ليه، فتش. لما جيت تصطم نفسك عن الشهوات من اللي عرقلك وحاشك، هي دي. ما هو ينفعش أنا كل اللي حوالي أصحاب شهوة وأنا عاوز أجاهد نفسي وهم ماشيين معايا. يعني واحد ماشي معايا عمال يعكس في البنات، والتاني معلق المحمول عمال يسمع الدربوك، والتالت مولع السجارة، والرابع بيشرب حشيش، وأنا ماشي في وسطهم وعاوز أجاهد نفسي. والله بعدك، شوف بعدك يعني إيه. لا، يبقى قبل ما أشوف المجاهد أشوف الأول ما السبب الذي وأودى بي إلى الوقوع في الذنب. يا أخوانا تحتاج إلى بصيرة وإلى فقه. نسأل الله أن يعيننا وإياك على أنفسنا وأن يجنبنا وإياك الزلل. يقول: أرجو إيضاح مسألة دخول الحائط إلى المسجد لطلب العلم، فرأي الجمهور على عدم الجواز، وبعض أهل العلم أجاز دخولها إلى المسجد، فنرجو إيضاح رأي جواز دخولها، وعلى أي أساس قال أهل العلم جواز دخول. أي مخلوق وجه إليه السؤال مش يقول غير الكلمتين اللي أنت قلتهم، مهما حتى لو أقول لك عملنا إيه. خلاص الحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هو ده مدار الكلام كله، اللي صححه قال ما تخشش، واللي ضعفه قال تخش. خلاص، طب نعمل إيه؟ اختلاف تنوع. يبقى الأمر فيه سعة. أنت رأسك وألف سيف إن الحديث صحيح وما ينفعش تخش، لا تحملنا على أمر أنا أصلا مش موافقك فيه. فلو حملتني هو ده بقى المعجن اللي احنا بنعجل فيه، ما ينفعش. هو مضر الموضوع كله على سبيل. فاحنا بنقول والله الأمر فيه سعة. الأخت يعني تريد وعندها شغف في طلب العلم، تعال وإن شاء الله ليس فيها حرج، ورحمة الله عز وجل وسع، لأن احنا ماشيين على أصول وضوابط. فاللي صح زي ما قلت لكم الحديث قال يبقى ما تخش. والحديث طبعا يعني كثير من أهل العلم المعاصرين ضعف الحديث، فتأتي المرأة لتسمع العلم لأن الله عز وجل ينفعنا وينفعها بهذا. السؤال ده مهم يا أخوانا. يقول أن أباه على حد وصف، وأنا بصراحة أرى أن السؤال فيه كثير من المبالغات، يقول: فظا غليظ القلب حياته كلها زعيق يشتم ويسب أمي بصفة مستمرة إلى غير ذلك. يقول: وقد كلمته مرارا وتكرارا ولا حياة لمن تنادي، حتى أصبح في قلبي غلظة شديدة تجاه أبي، وظهرت هذه الغلظة في معاملتي له. أنت آثم ولا يحل لك. بس تبع عمل إيه؟ بس رجله، بس دماغه، اعمل له كل حاجة في حدود الشرع. أما أن يكون في القلب غلظة وشدة، هذا والد أب. بص للنسب وما تبصش للصفة، واخد بالك أنت إزاي؟ عقبة بن أبي معيط بس أبوك، غير كده ما ينفعش. يعني إياك أن يعلو صوتك عليه، حتى لو سب الدين، حتى لو كفر بالله، بس وإلا بقى خدوا علمين، ما هي معاش الذي واحد بلا. يا أخوانا الفقهاء لما جوهم يتكلموا في مباحث الأمر بالمعرفة والنهي عن المنكر، قالوا إن مباحث الأمر بالمعرفة والنهي عن المنكر أركانها أربعة: المحتسب، والمحتسب عليه، والمحتسب فيه، ونفس الاحتساب. المحتسب عليه اللي هو فعل المنكر، قال لك مين اللي فعل المنكر؟ مين اللي فعله؟ عمر بن عبد العزيز. استنى بقى، طول بالك، ده لازم أيها الأمير أطال الله بقاءك وأجزل لك المثوبة ولا فض الله فوق، وتقعد نمدح وبعد كده نكلمه بأدب واحترام. ليه؟ هو كده. مين اللي فعل المنكر؟ أمك. نفس الحكاية. أبوك نفس الحكاية، ذو سلطات نفس الحكاية. دي الشرع اللي علمنا كده، وده الضوابط. كن بقى أنه هو كده خلاص، ولكن إياك ثم إياك أن يحدث منك غير النصح بصوت لا يسمعه إلا هو، وإن أبى فكفف عن النصح، ما عليك إلا هذا، أما أكثر من ذلك فلا يحل لك ولا يجوز. أكتفي يا أخوان حسن حسس بهبوط، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.